نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون، عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبكم في الله يا شيخنا. عندي سؤالان. السؤال الأول، إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة أو في صلاة العيد، ماذا أفعل؟ كيف أقضيهما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين ومن تبلغ هذه الكلمة من المتحبين في الله. سؤالك الأول عن تكبيرة الجنازة والعيد، نعم تكبيرة الجنازة نعم تقضى، بمعنى أنك إذا دخلت مع الإمام وهو في التكبيرة الثانية والثالثة مثلا، هي التكبيرة في حقك هي الأولى، وإن كانت في حق الإمام هي الثالثة، بمعنى أنك بعد التكبيرة التي تكبرها تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة. فإذا كبر ثالث الإمام وبدأ يدعو، أنت تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، لا مانع أن تدعو. فإذا كبر هو الرابعة وسلم، وهي في حقك التكبيرة الثالثة، فإذا كبر وسلم أنت تكبر ثم تدعو للميت، يعني فترة بقاء الجنازة قبل أن ترفع، فتدعو ما تيسر ثم تكبر ثم تسلم. فإذا الجنازة هذه صفة قضائها، بمعنى أن ما تدركه هي الأولى، وما بعدها هي الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. أما تكبيرة العيد لا، إذا فاتت وأنت مثلا ما تقضى، مثلا أدركت العيد اللي تكبر معه ما أدركته فيه، مثلا قلنا أن تكبيرة الزوائد في الركعة الأولى ست، أنت أدركته في الخامسة والرابعة، تكبر التكبيرتين بقيتين ولا تقضي باقي. أما في الركعة التي بعدها سيكبر خمسا، تكبر معه خمسا. فإذا تكبيرات الجنازة تقضى كما قلنا، بينما العيد لا تقضى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لأخينا الأخ يوسف من السودان سؤال آخر، يقول فيه: أريد شرح حديث عليكم بالسواد الأعظم، وكيف ينطبق هذا الحديث إذا كنا نعيش في مجتمع مبتدع أو غير ملتزم بالسنة؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير. أولا، الحديث هذا جاء في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وحديث رواه ابن ماجه وغيره، لكن قال النقاد الحديث فيه معان بن رفاعة قال: وهو لين الحديث. وفيه أبو خلف الأعمى قال: وهو متروك الحديث. ولهذا حكم الأئمة بضعف الحديث، فالحديث ضعيف، لكن الأصح منه ما ورد بلزوم الجماعة، أن يلزم المسلم جماعة المسلمين، جماعة وليس السواد الأعظم، جماعة المسلمين، والجماعة هم الذين على الحق، ولو كنت وحدك كما قال بعض السلف. ولا عبرة بالكثرة، ولا عبرة بالكثرة، ولا سيما فيما يتعلق بالعقائد. وأما قد يكون الفروع وخلاف الفقهاء الفقهية، هذه قد يكون للكثرة فيها مدخل. ولهذا إن قلنا بالسواد العظم، فإن السواد الحق هم من كان على الحق، أو هم أهل الحق، بصرف النظر عن العدد والكثرة. ولهذا لو أخذنا بالمصطلح مثلا وهو السواد الأعظم، قالوا إنهم الأعظم، يعني الأعظم قدرا، ليس الأعظم كثرة، الأعظم قدرا، وهم أئمة الدين ومن تبعهم علماء المسلمين. ولا شك طبعا أن يعني المستقر أن خير القرون هم القرن الأول، القرن الأول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين، فهم المتبعون، وهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنتي الخلفاء الراشدين بعدي. وأيضا تابعوهم بإحسان، وهم أهل القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، في ذلك الوقت في القرون المفضلة كانوا هم الأكثر، أكثر عددا وأكثر فضلا. أما فيما بعد لا زالت الأمة يعني تتوسع، بحيث لا يلزم أن يكون الأكثر عددا هو الأكثر فضلا. ولهذا عليك بلزوم السنة، وعليك بسؤال الثقات من أهل العلم، هذا هو المطلوب منك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان لدي عاملة منزلية طلبت من موقع على الإنترنت قبل أن تسافر في فترة إجازتها على أن تستلمها بعد عودتها من بلدها، لكن انقطع التواصل معها، كيف نتصرف بالأغراض التي طلبتها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال اجتهدوا في أن يعني تتواصلوا أو تبحثوا عنها، ولا سيما أعتقد أن نحن الآن في الوقت الحاضر التواصل أكثر من ذي قبل، سواء إذا كان لها معارف موجود هنا، ولا سيما تعرفون أن العاملون والعاملات يعني غالبا يصير بينهم تواصل، الموجودون هنا مثلا أو موجود في أي بلد، فأنت تسأل من يتواصل معهم من الخادمات الأخريات مثلا أو العاملات الأخريات، أو تسأل السفارة، سفارة بلدها. المقصود أنك تجتهد في معرفة أين هي، حتى تبعث لها بأغراضها التي فعلا تركتها عندكم. لكن إذا طال الزمن أو حتى قد تتلف أو تذهب قيمتها أو نحو ذلك، هذه تتصدق بها أو تبيعها وتتصدق بثمنها. فإذا ما جاء يوم من الدهر أو تواصلت معكم فيما بعد أو نحو ذلك، تعطونها قيمة الأثاث أو الممتلكات التي تخصها وأنتم قد بعتموها، فتعطونها إذا جاءت تعطونها القيمة أو الثمن، وإذا لم تأتي فإن ثواب الصدقة يكون لها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع زياد العصيمي من الرياض يقول في رسالته وسؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا خرج وقت الصلاة وأنا في أثناء الصلاة هل أكون أديتها في الوقت أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلماء اختلفوا بما يدرك الوقت، هل هو بإدراك الركعة، بإدراك ركعة من الصلاة، أو جزء من الصلاة وإن كان أقل من ركعة. فالجمهور ولعله الراجح أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة، فتكون صلاته أداء، تكون صلاته أداء، لأنه جاء في الحديث عند البخاري: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأيضا في الصحيحين، والأول في الصحيحين، الأول في الصحيحين وهذا في الصحيحين: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فالحديث صحيحين. والقول الآخر كما قلنا أنهم يقولون: من أدرك جزءا من الصلاة وإن كان أقل من ركعة، ويستدلون بحديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فيتم صلاته، واحد أيضا متفق عليه. لكن حمل السجدة بمعنى الركعة، حمل السجدة، ولهذا لعل الراجح أن من أدرك ركعة فما فوقها فيكون قد أدرك الوقت وتكون صلاته أداء، وما كان دون ذلك فهو قضاء. والسائل الفاضل يقول: خرج وقت الصلاة وأنا في أثناء الصلاة، إذا كان ركعة فما فوق فنعم، فأنت تكون قد أدركت الصلاة وتكون صلاتك أديتها في وقتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار ليسقط الفرض عن نفسه، فمن سافر من أجل يفطر كان السفر عليه حراما، ويكون سفره سفر معصية نسأل الله السلامة. فلا ينبغي أبدا أن يتحايل ليسافر من أجل أن يفطر. أما إذا سافر لغرض صحيح فإنه يفطر، أما أن يسافر من أجل يفطر هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في سؤاله: بعض الصائمين لا يلاحظ عليهم أي تغير في سلوكهم أثناء الصوم، ما نتيجة هذا الأمر؟ جزاكم الله خير، هذا سؤال طيب. ولا شك طبعا أن لأننا قلنا في السؤال السابق اللي قبل هذا هو أن المواسم هي لمزيد من العمل والنشاط والاجتهاد والجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما يجتهد في غيره، وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا شك أن في رمضان ينبغي للمسلم أن يري ربه خيرا، ولهذا يعني ينبغي فعلا أن يكون موسم شهر رمضان فرصة لمزيد من التحسين، أن يحسن المسلم سلوكه. لكن ينبغي على كل حال إن كان من تنبيهات هو أن يعلم أن يعني الصيام إنما شرع لتهذيب الأخلاق وتطهير القلوب وتزكية النفوس وتهيئتها لتكون على أحسن حال. فبالصوم المسلم يروض نفسه على أعمال الخير والبر، وأيضا على الكف عن المنهيات، ولا سيما يعني منهيات اللسان. ولهذا إن كان ما يقال في هذا المقام، ولا وخاصة يعني ينبغي المسلم أول يعني من أكثر ما يعتني به حفظ لسانه، فيحفظ لسانه من الرفث ومن الصخب ومن السب ومن الغيبة ومن النميمة ونحو ذلك. وكذلك أيضا يجتهد في أن يعني يكون صادقا في أقواله وأعماله وناصحا لإخوانه وأمينا في كل ما يأتي وما يذر. هذه كلها يعني مما ينبغي أن يظهر أثره على الصائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل يقول: أريد أن أعرف حكم صلاة العيد، ومن فاتته صلاة العيد هل له أن يقضيها أم لا؟ صلاة العيد لعل الراجح إن شاء الله في كلام العلم أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، وهناك موقع أنها فرض عين. وإذا قلنا إنها فرض كفاية فإنه إذا قام من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين، ويفوز القائمون بها بالأجر، يفوز القائمون بها بالأجر. لكن السائل الكريم يقول: من فاتته نعم يصليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، إذا أتتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. فهي داخل في عموم المطلوب القضاء من الصلاة، فإذا فاتته فإنه يصليها على صفتها، يقضيه على صفتها، بمعنى أنه يكبر تكبيرات في الركعة الأولى وفي الثانية، الأولى ست والثانية خمس غير تكبيرة الإحرام، ويصلي، لكن ليس فيه خطبة، ليس فيها أو لا يخطب بعدها. ولهذا روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه يعني عبيده، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، فإذا له أن يقضي صلاة العيد إذا فاتته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل عن كيفية تحقيق الفرح الشرعي في العيد. هذا لا شك طيب وجيد، وفعلا يعني المسلمون لهم عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، وهي عيد فرح وعيد بهجة. والأمم كلها عندها أعياد، المسلمون وغير المسلمين عندهم أعياد، ولهذا أعياد الأمة تظهر فيها خصائصها وثقافتها ويعني قيمها وجميل عوائدها، هذه كلها تظهر في العيد. فالأمة فعلا يعني إذا أردت أن فعلا أن أن أن يعني تنظر إلى إلى إلى إلى قيامها وخصائصها وسلوكها، انظرها أيام الأعياد، انظرها في أيام عيدها. ولهذا ينبغي فعل المسلمين أن يظهروا تميز عيدهم، سواء بالفرح وبصلة الرحم وبحسن البشاشة والتواصل والتزاور. وأيضا يعني من يعني نقول إن أعياد المسلمين، نحن أعيادنا دينية. ما معنى دينية؟ بمعنى نرجو فيها القرب من الله عز وجل والثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى ربه. فحين فطره سواء الفطر اليومي أو الفطر يوم العيد، بمعنى أن الفرح في الفطر هذا يعني أقره ديننا، لأنه يتمشى مع الفطرة. لابد أن يظهر الفرح على المسلمين في أيام العيد والبهجة. لكن لا شك كما قلنا أن يعني عيدنا عيد ديني، معناه محفوظ بأحكام الشرع. فالأعياد عندنا شرعت بعد العبادات لتكون فرحا بالله ومسلم بطاعته وسرا بما قدمنا من عمل الشرع ونرجو القبول من ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا عيد الفطر يسمى يوم الجوائز، وهو أيضا عندنا يوم لباس وزينة وتجمل وفرح وحبور، وأيضا مسابقة لإدخال السرور على الآخرين أيضا، ولا سيما المحتاجون كالفقراء وغيرهم. ينبغي أن يعني يشعرهم بما يفرحهم ليشاركوا إخوانهم في هذا الفرح، لأن أحيانا إذا كان إنسان عنده نوع من العجز المالي أو نحو ذلك، أو حتى حينما يرى المسرين وعليهم وعلى أولادهم البهجة، ينبغي أن نجتهد في أن يعني نمدهم بما يتيسر حتى يشاركوا المسلمين فرحتهم. وكذلك صلة الرحم والأقارب والأصدقاء والمناسبات، هذه كلها ينبغي العناية بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الشغالة؟ وهل كيلوين ونصف تجزي عن الشخص الواحد؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الأصل أن الفطر على كل مسلم، كل مسلم مسؤول عن فطرته، كما قال صاع من تمر ومساء من شعير إلى آخره، مساء من بر إلى آخره. فالخادمة أو الشغالة الأصل أنها هي المسؤولة عن فطرتها، لكن إذا أخرجت عنها لا مانع، لكن لابد أن تشيرها ولا بد أن تكون بنوع من التوكيل، لأنك لو أخرجت عنها وهي لم تعلم أو لم تروي ما تكفي، لأن هي المسؤولة عن فطرتها. فأنت تقول لها مثلا أنا سأخرج عنك الفطرة هذا العام أو في هذا العيد، فتوافق مثلا وهذا يكفي. والفطرة مقدارها نعم كيلو ونص كما ذكرتم، وبعض العلماء قال 3 كيلو، لكن أرجو أن كيلو ونص تكفي، كيلوين ونص تكفي. وإن احتطت وجعلت 3 كيلو من الأرز فيكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول متى يكون دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟ هل بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الانتهاء من جميع التكبيرات؟ الأمر في هذا واسع، وإن كان يعني قالوا يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، لكن لو أنه فعلا قد هو مأموم ويتابع تكبيرة الإمام فإنه يستفتح بعد الأخير. لكن الأصل أن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، والتي بعدها يسميها العلماء التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد، وتكون 6 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية. والتكبير الإحرام طبعا تكون في الركعة الأولى، الركعة الثانية ما فيها تكبيرة الإحرام، إنما فيها تكبيرة لا حرج. أما إذا كنت صاحب المقاولة وتأخذ زيادة على ذلك أنك يعني تأخذ المعلمين، هذا لا، قد يكون فيه نوع من الغش وفيه نوع من التدريس على إما على المعلم أو على العميل، هذا لا. أما إذا كنت مجرد سمسار أو واسطة وليس لك علاقة بالعمل في هذه المنشأة التي يقوم فيها العميل أو يقوم فيها العامل، فأرجو أنه لا حرج، لأنك هنا أنت مثل السمسار، إذا علم من تأخذ العمولة بذلك فأرجو إذا كان على هذا النحو أنه لا مانع، والله أعلم.